الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين الشيخ علامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة الثالث من شعبان لعام 27 و400 ألف، الموافق ليلة 30 من الشهر الثامن لعام 26. قد وقفنا على باب الزكاة، ليس كذلك؟ بعض الأخوة اقترح أن نقدم باب الصيام، لكن في وقت إن شاء الله بإذن الله أحيانا وإياكم. إذا كم درس فقه باقي من الآن؟ لا، إلى رمضان أقل. إحنا يوم الليلة الستة، باقي 6 دروس تقريبا. طيب، درس الصيام يأخذ درس واحد فقط، كتاب الصيام درس واحد فقط. وأنا كتاب الصيام درسته كثيرا من هذا الكتاب، يعني في درس واحد ننتهي منه. فعندنا 5 دروس صح؟ مع درس اليوم 5 ولا مع اليوم 6؟ مع اليوم 7. طيب، تو الناس اقرأ كتاب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: آداب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر بلغ نصابا، ولا زكاة في مال حتى يقول عليه الحول إلا الخارج من الأرض، وما كان تابعا للأصل كان مال نصابا، وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما. ولا تجب زكاة بأربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان وعروض التجارة. زكاة السائمة: فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل فواتونها من الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها مثل مقاض كنتا، فإن لم تكن فتلغون الذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بتلغون الكنتا، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة فروقة جمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جدع، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 ومئة ففيها حقتان فروقتان جمل، فإذا زادت على 20 ومئة ففي كل 40 بنت لبون، إلى آخره. طيب، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، كتاب الزكاة. الزكاة عبادة عظيمة جليلة، ذكر الله عز وجل في عشرات من المواضع من كتابه، وهي قرينة الصلاة، يعني مما يدل على أهميتها أن الله قرنها مع الصلاة في مواضع كثيرة جدا في كتابه. والزكاة حق المال، كما أن الصلاة حق البدن، الزكاة حق المال، والمال عصب الحياة بالنسبة للإنسان، لذلك أوجب الله عز وجل فيه حقا للسائل والمحروم. لذلك الشيخ قال: هي واجبة، يعني من حيث الحكم هي واجبة. عرفت الزكاة لغة: الزكاة بمعنى النماء، يقال زكى الزرع يعني نمى، وشرعا حق واجب، حق واجب من مال مخصوص في وقت مخصوص لفئة مخصوصة، حق واجب، حتى يخرج ماذا لما قيل حق واجب؟ الصدقة، صدقة التطوع، في مال حق مخصوص في مال مخصوص، يعني ليس من جميع الأموال أو من جميع الأملاك تخرج الزكاة، وإنما تخرج من أشياء معينة. فلو أن شخصا ما يملك سيارة، السيارة مال، يملك بيتا، فالبيت مال، ومع ذلك لا زكاة فيه ولا عليه، حق واجب في مال مخصوص في وقت مخصوص، أي أنه إذا حال عليه الحول في العام مرة واحدة لما تخرج زكاته إيش بالحول مرة، وهناك ما تخرج زكاته لا علاقة له بالحول كالخارج من الأرض. قال جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده، يعني إذا حصد تخرج زكاته، وقد يحصد في العام مرتين أو ثلاث حسب نوع المحصول. ولفئات أو لمصرف مخصوص قد ذكر الله عز وجل مصارف الزكاة وأنها تصرف في ثمانية جهات كما ذكر الله عز وجل في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، فلها مصارف مخصوصة، لها مصارف مخصوصة. إذا من حيث الحكم هي واجبة، الواجب ما أمر الله به ورسوله أمرا لازم ترتب عليه، يستحق الثواب فاعله ويستحق العقوبة تاركه. قد قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني لا تقاتلوهم. معنى هذا أنه إذا منعوا الزكاة يقاتلون. في الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقد قاتل أبو بكر الصديق في حروب الردة مانعي الزكاة، وكان له موقف عظيم رضي الله عنه وأرضاه وجزاه الله خيرا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أن عمر الخطاب رضي الله عنه ما استطاع أن يقف هذا الموقف ولا أن يستوعبه، حتى رأى أن الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال، قال فعلمت أنه الحق. لما أراد أن يقاتل من مانع الزكاة قام إليه عمر فقال كيف تقاتل من شهد أن لا إله إلا الله وهم يصلون أو قال ويقيمون الصلاة؟ فقال رضي الله عنه بكل ثبات، قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا، وفي رواية لو منعوني عقالا، والعقال حبل تربط به يد البعير لا يسوى شيئا، قال ولو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر فلما رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال علمت أنه الحق. ولولا الله عز وجل ثبت أبي بكر الصديق في هذا الموقف لذهب الإسلام وأهله، وارتدت العرب عن بكرة أبيهم، ولم تبقى الصلاة تقام إلا في ثلاث مساجد. فقام رضي الله عنه وأرضاه وجزاه الله عن أمة محمد خيرا في ذلك الموقف العظيم، ورد من استطاع أن يرد الإسلام، وقاتل من قاتل ممن أصر على قتال يعني الصحابة وأصر على منع الزكاة. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهذه أدلة صريحة على وجوب الزكاة، وقد أمر الله بها كما قلت في كتابه في مواضع كثيرة، أمر بإيتاء الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام، كما في قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهل الزكاة أهم من الصيام؟ أهم ولا لا؟ نعم أهم من الصيام، قد ذكر الله وقرنها مع الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه، وبين فضلها وفيها ما ليس في الصيام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصدقة برهان، الصدقة برهان، والبرهان معناه الدليل، الصدقة برهان. فلماذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهانا؟ يعني دليل على إيمان صاحبها، لأن جرت العادة أن الواحد ماذا يفعل؟ ينفق النفقة ليأخذ مقابل، ينفق النفقة ليأخذ مقابل، يدفع ليأخذ بضاعة، يدفع مهرا ليتزوج، يدفع أجرة لكي يسكن الدار، صح؟ لكن يدفع زكاة أو صدقة ولا يأخذ شيئا، بل إذا انتظر شيئا بطل عمله، كما قال جل وعلا: إنما نطعمكم ها لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما ينتظر حتى أنه يشكر، لو شكر لا بأس، ولو أحبه الناس لأنه أدى الزكاة أو أنه تصدق لا بأس، هذا من فضل الله عز وجل. لكن يزكي أو يتصدق لكي يشكر، لكي يدعى له، هذا لا يقبل عمله. لابد أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، لا يريد بعبادته سمعة ولا رياء ولا جزاء ولا شكورا، وإنما يحتسب الأجر على الله تبارك وتعالى. لذلك قال: الصدقة برهان، لأنه ينفق يتصدق يزكي ولا يأخذ شيئا، فهذا دليل على إيمان العبد بأنه سيلقى ما أنفقه في سبيل الله طاعة لله أداء للزكاة أو استحبابا على وجوب على سبيل الوجوب أو الاستحباب، أنه ينفقه وعنده إيمان ويقين بأنه سيأخذ خيرا مما أنفق. ولذلك سميت الزكاة زكاة، لأن فيها نماء، فيها بركة. قال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي زكاة تزكو بها النفوس ويحصل البركة في المال المزكى. قال جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وهذا يا أخوان الأمر على حقيقته، ليس أمر يعني لضربة من الخيال، بل هو على حقيقته. حتى أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ ما نقص مال من صدقة. الصدقة لا تنقص المال، وذلك من وجهين اثنين. الوجه الأول أن الذي يتصدق فإنما يأخذه من رصيده الدنيوي ويجعله في رصيده الأخروي، هل نقص؟ لو فتحت حسابين اثنين ألف وباء، فسحبت من الرصيد الأول ألف وأودعته في الرصيد الثاني باء، هل نقص؟ لو كان عندك 100 في رصيد ألف فسحبت 50 وضعته في رصيد باء، كم رصيدك؟ ما زال 100، لم ينقص. فالمسلم يعتقد يقينا بأنه إذا أنفق شيئا فإنه لن يذهب، وإنما وضعه في رصيد آخر. لذلك لما ذبحت شاة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصدق بها، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاة، فقال: تصدقنا بها، ذهبت كلها إلا كتفها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بقيت كلها إلا كتفها، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فهذا الوجه الأول، بأن الإنسان إذا أنفق من رصيده الدنيوي فإنما يجعله في رصيده الأخروي، أبدا ما ينقص. الوجه الثاني أن الله عز وجل يجعل بركة في ماله إذا كان ممن يزكي ويتصدق، بخلاف الذي يأكل الربا والرشوة ويأكل ويجمع المال من غير حله، لا بركة فيه. والحوادث كثيرة، والقصص أكثر وأشهر من أن تذكر. فكم من إنسان أكل مالا بالباطل، فكما أكله بالباطل ذهب، إما احترق وإما سرق وإما اختلس منه وإما وضعه في علاجات وأدوية والعياذ بالله. والله يا أخوان، حدثني أحد الأخوة يقول أن في واحد ضرب عليه واحد أموال يشتغل معه، وضرب عليه أموال وسافر إلى بلده، يقول حمله ديون وكذا وسدد عليه، يقول: فسافرت وراءه ألتمس هذا الذي أخذ مالي. قال: فلما وجدت، وإلا وجدت الرجل يكاد ينتهي، أمراض الدنيا قد اجتمعت عليه وأنفق الأموال هذه كلها في العلاجات، مو مترقع من عملية لعملية لعيادة لدكتور. يقول إلى أني أشفقت عليه ورجعت ما طلبته شيء. فهذه حقيقة أن الله عز وجل يقول في كتابه وقوله الحق، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تصدق العبد من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فإن الله يقبلها أو يأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوة، أي المهر الفرس الصغير الذي جرت العادة إيش يعتنون به أصحاب الخيول، يعرفون ذلك. يربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون التمرة كالجبل. ما بالك بشيء يربيه الله عز وجل ويصنعه ويقبله فيعتني به عناية عظيمة حتى تكون التمرة كالجبل. لذلك قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو تتصدق بنصف تمرة، شق تمرة يعني نصف تمرة. إذا ابتغيت رداك وجه الله فلها عند الله شأن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، يعني الصدقة لا تنقص المال وإنما تبقى البركة ويؤخذ من رصيد إلى رصيد آخر، ويجعل الله في هذا المال بركة وحفظ. وهذا معلوم، وقد يبتلي الله عز وجل العبد فيتصدق ويصاب بشيء فيقال ربما تخلف شرط أو وجد مانع، يمكن أصلا هذه الصدقة لم تقبل، يمكن هذا الصدقة من كسب خبيث والله عز طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد يختبر الله العبد ويبتليه، لا يتعامل الإنسان مع الله تبارك وتعالى على سبيل أنه يجرب قل خلت صدق وشوف يجي ولا ما يجي، لا، بل يتصدق عن يقين. الصدقة برهان دليل على إيمان العبد، لولا إيمانه بأنه سيأخذ أكثر مما أنفق لما أنفق. ولكن سال العقل لا يضيع ماله، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وإنما إذا وضعه صدقة طاعة لله هذا ليس بتضييع، وإنما هو ينفقه مع اعتقاد بأن ما عند الله خير وأنه سينال خير مما أنفق، بل أن الله عز وجل استقرض العبد هذا المال الذي أعطاه إياه، وهذا من كمال الله تبارك وتعالى. يرزق العبد ثم يأمره بالصدقة ثم يرغبه فيها ثم يعينه على أن يتصدق، لأن إذا ما عانك الله ما تتصدق، إذا ما عانك الله تنخنق، تتصدق تنخنق، ما تستطيع تصدق، لكن الله يعين العبد، يرزقه ويأمره بالصدقة ويرغبه فيها ويعينه على الصدقة، ثم إذا تصدق قبل منه ثم جازاه على صدقته أضعاف مضاعفة. هكذا ربنا سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال والجلال. ذكر الله عز وجل مثالا حسيا ليزيد يقين العبد، لأن سنته العطاء، لأنه واسع، لأنه رزاق، يعني كثير الرزق رزاق. فقال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله إيش واسع عليم، في جميع الصفات واسع. فهذا الذي يزرع حبة واحدة يرزقه الله، لأن ما كان العبد ليتمكن من الزراعة لولا أن الله سبحانه وتعالى رزقه ذلك. دليل، الدليل: أفرأيتم ما تزرعون، ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله عز وجل هو الذي زرع هذا، هو يبذل ويحرث، لكن الله عز وجل يرزقه ذلك. فالحبة الواحدة تخرج زرعة، وفي كل زرعة 7 سنابل، وفي كل سنبلة 100 حبة، ف فيرزق المزارع من الحبة الواحدة 700 حبة، ثم إذا أخذ هذه الحبوب 700 وغرسها فستخرج كل واحدة 700، فكم يرزق الله عز المزارع من الحبوب؟ ما لا يحصي إلا الله سبحانه وتعالى. هذا مثال حسي، الذي رزق العبد من الحبة 700 حبة يرزق المحسن المتصدق المزكي من الحسن الواحدة 700 حسنة. أحد الأخوة في لبنان انتدب إلى قرية أخرى، يعني من ضيعة إلى ضيعة، ليصلي بهم التراويح، فذهب يصلي بهم التراويح. يقول وليس في نيته أن يأخذ شيئا من المصلين، وإنما قرية عندهم مسجد صغير صلى فيهم في رمضان، يراجع حفظه ويتعبد الله عز وجل في شهر القرآن، بلغنا الله وإياكم إياه. يقول فقام واحد يجمع تبرعات في المسجد، فتلا قول الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. يقول فوقع في نفسي، هل ممكن لو تصدقت بصدقة يرزقني الله 700 ضعف؟ يقول فقلت سبحان الله، الله أخبر بذلك جل وعلا، قال فتصدقت بالدولار، تصدقت يقول ولا ونسيت الموضوع. يقول في آخر رمضان أتاني أحد المصلين فقال في واحد من التجار يصلي معنا كل يوم أنت ما تعرفه أوصاني أعطيك هذه الهدية. قلت يا أخي أنا ما صليت عشان أريد مقابل وكذا. قال والله عده أنا مجرد واسطة بينه وبينك. يقول أصر عليه حتى أعطاني، يقول وضعتها في جيبي. يقول نسيت أنها في جيبي، لما رجعت البيت يقول أحسبها، وإلا 700 ضعف المبلغ الذي تصدقت به إلا 200 دولار، إلا 200 دولار. يقول تعجب سبحان، يقول 700 ضعف المبلغ الذي تصدقت به. يقول فرجعت للشخص الذي هو الواسطة بيني وبين المتبرع فأخبرته بالخبر، قلت يا أخي أنا كذا ووقع في نفسي، هل ممكن رزقني الله 700 ضعف؟ وإلا بك وتصدقت، قلت صدق الله عز وجل، فإيمانا بقوله جل وعلا هذه الآية تصدقت وآتاني الآن 700 ضعف إلا 200 دولار. قال لما قلت له ذلك بكى. قلت ما يبكي؟ قال أنا فتحت وسحبت 200 دولار، ولا جاي هي كم؟ 700 بالضبط. قال لكن والله ما أخذت إلا لشخص آخر فقير، لما شفت معطيك مبلغ كبير قلت هذا كثير عليك، وعرف واحد فقير وسحبت 200 دولار أعطيته إياه. يقول فأقسم بالله علي إلا أن أخذ 200. خلاص مسامع قال والله تأخذ، أعطاني 200، فجاتني 700 ضعف بالكمال والتمام. فذكر ابن القيم رحمه الله أن من أسباب انشراح الصدر الإحسان إلى خلق الله، الكرم، الصدقة، صار فيك ضيقة، خاصة بعض الضيق أحيانا تأتي الضيقة اللي ما تعرف سببها، وهذا أصعب، لأن إذا تعرف السبب ممكن أنت إيش تتبع السبب، كان طلبت على فلان تأسف له، كان ما هذا، كان فلان ما أعطيته حقه، لكن أحيانا تجيك ضيقة ما تدري سببها، كذي خنقة جاية أوتوماتيكيا. هذه يقول ابن القيم رحمه الله من أسباب شرح صدر إكرام عباد الله. ابن القيم قال ذاك لأنه من ورثة الأنبياء نحسبه، لكن قالها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من فرج عن مؤمن أو عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فإن قال قائل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، نقول إذا هذا التفريج على المسلم سيكون سببا لتفريج كرب يوم القيامة التي هي أكبر وأشد، فلأن تفرج كرب الدنيا من باب أولى. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم محكم، إذا الناس ستفرج كرب يوم القيامة فمن باب أولى أنها إيش؟ تكون سببا لتفريج كرب الدنيا. فالزكاة لها شأن عظيم والصدقات لها شأن عظيم، لذلك جعل الله عز وجل حقا للسائل والمحروم، لذلك الصحيح أنها واجبة في مال كل مسلم ملكا نصابا، ولو كان صغيرا ولو كان يتيما ولو كان مجنونا. هذا هو الراجع الصحيح، لأن هذا حق للفقير السائل والمحروم في هذا المال. وفي الصحيحين لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال اعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم أو إلى فقرائهم، فهذه فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى. كما ابتلى الله عز وجل الفقير بالفقر، ابتلى الغني بالغنى ليشكر أم يكفر، ليؤدي حق الله عليه أم أنه يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. لذلك إذا زكى الإنسان صفت نفسه واطمأن قلبه وذهب من قلبه الغل والبخل والشح، تزكو النفس، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فتطهر النفس وتزكو وتسمو. والفقير كذلك يحب هذا الإنسان الذي أحسن إليه، ما نسيه ولا بخل عليه، فلها آثار نفسية ولها آثار اجتماعية، لها شأن عظيم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص على أن يؤدي هذه الفريضة العظيمة، ويتصدق ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ضرب أمثلة جميلة عليه الصلاة والسلام بالعطاء والإنفاق والكرم ما لا يقارب أحد. يأتي الرجل وينظر إلى ما بين الجبلين في وادي من الغنم وهو معجب بذلك، قال يعجبك هذا؟ قال نعم. قال خذه. وبعد حنين أعطى فلان 100 من الإبل وفلان 100 من الإبل وفلان 100 من الإبل، يعطي عطاء عجيب. وانصرف ذات يوم عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر مسرعا على غير عادته، فلما سئل عن ذلك قال تذكرت تبرا، تبر الذهب اللي قبل أن يصنع، فكرهت أن يبقى عندي إلا وأتصدق به. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق ما بيده إنفاقا عظيما، حتى وصف فقيل عنه عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ما يفكر أن الفقر يصيبه، وإنما ينفقه كله في سبيل الله تبارك وتعالى. على كل حال، ذكرنا في الدرس الماضي أن الإنسان ينفق باعتدال، أو قبل الماضي في كلام ابن القيم، كما قال جل وعلا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لكن أيهما أكثر عند الناس، الشح والتقتير ولا الإسراف؟ هذا وهذا. إذا كان على النفس أسرفوا ساعة مدري بكم، رقم سيارة مدري بكم، رقم نقال مدري بكم، الفستان الفلاني مدري بكم، الماركة الفلانية، الشنطة، ها، على أنفسهم. لكن في سبيل الله للصدقات للفقراء للمساكين يقترون كثيرا. وأفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، ترجو الغنى وتخشى الفقر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة فقال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح. صحيح يعني فيه مكتمل شبابك وعافيتك، تريد أن تتمتع، أن تتفسح، أن تسافر، أن تكثر من الزواج، أن تكثر من المتاع، تشتري سيارات سيارة بعد سيارة، توسع راحتك، عز شبابك. وبعد قال شحيح يعني الشح أبلغ من البخل، مرتبة أعلى من البخل. يتصدق هذا وهو في عافيته بإمكانه يستمتع بهذا المال، ونفسه تحب المال وآت المال على حبه، مع حب المال ومع ذلك يعطيه، هذه أفضل الصدقة. قال ترجو الغنى، ودك أن رصيدك يزيد عشان تشتري، عشان تسوي، عشان توسع. وتخشى الفقر، تخشى أنك إذا صدقت تنقص معاك، ما يكمل لك، ما يبقى لك. هذا موجود في نفوس الناس. أحد لقوا يقول جاني واحد قال عطني دين 150 دينار، يقول تنعطيه، يقول مع السؤال كذا اكتشفت ان عنده 2000 دينار. تعرف لا انت ما اخذ 150، انت عندك 2000، انا اعطيك 150، انا ما عندي 2000. قال لا الـ2000 ما بي اكسرها، الـ2000 ما بي اكسرها. قلت انا ما عندي ولا حتى 1000، معطيك 150 وانت 2000 ما تكسرها. هذا ايش يرجو الغنى، هي بيكمل. ولذلك الانسان اذا تشعبت به الهموم يعني جعل الله فقره بين عينيه. اي بعض الناس عنده تلقى 10 ملايين، يقرا الحم الحال 10 ملايين، شوف لا 250 مليون 10 ملايين، والله استحق الصدقه يقول له. لا 250 شوف يعني اكثر مني كم مره. هكذا نفوس. ما اتكلم على اصحاب 10 ملايين، لاني ادري انا وياكم كلنا ما نجي مليون، لكن خلينا نتكلم على انفسنا. لكن اقول ان الانسان يرجو الغنى ويخشى الفقر. وغالب من أقوال الإنسان اللي حد هذا ينفق أكثر من اللي عنده أموال كثيرة، لأن أصلا أكثر اللي تجمعت عنده أموال كثيرة ما تجمعت إلا لأنهم شادين. لكن اللي حد هذا والله يطلع منه، ترى كان عنده 200 درهم يعطيك 100، لكن اللي عنده كثير هذا هذا الغالب. في ناس تنفق انفاق من النماذج العجيبة في هذا الزمان. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه نموذج والله يا أخوان يعني غريب جدا، لا نقول غريب نقول عجيب، أحسن من غريب، عجيب. آية من آيات الله، ينفق انفاق سبحان الله يعني لم يرى مثله، حتى أنه رحمه الله لم يؤدي الزكاة في حياته قط. هذا باب الزكاة، هذا ما ينطبق عليه. قال لي أحد مشايخنا اسمه الشيخ محمد المنصور المنسلح رحمة الله عليه، أيضا توفي، قال الشيخ بن باز لم يؤدي الزكاة في حياته قط. كيف؟ أنا ذاك الوقت ما استوعبتها، كنت في الكلية سنة ثانية. قلت الشيخ الطلب على ما يستمعون، هو الشيخ أعمى جالس، ما قلت على ما يستمعون بعد الفرصة يعني، حدثني عن الشيخ بن باز. قال الشيخ بن باز لم يؤدي الزكاة في حياته قط. شلون بن باز ما يزكي؟ تعجبتها. قال نعم، لأنه في حياته ما ملك نصابا وحال عليه الحول، حياته أبدا ما ملك نصابا وحال عليه الحول. ويعرفه من جالسه وقد حدثوا عنه أنه ما من شهر إلا ويستدين منهم ليتصدق. لاحظوا، ما يأتي سائل لك يا فلان، الموظفين اللي عنده، النواب اللي عنده، منقول هذا عن الشيخ عبد الرزاق عفيف رحمه الله، يعني كان نائبا للشيخ عبد العزيز بن باز، توفي قبل الشيخ بن باز بكثير، وهو من أهل مصر، من أنصار السنة، يقطر سلفية، من أهل التوحيد، شيخ كثير من مشايخ المعاصرين الكبار، الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه. هذا كان نائب للشيخ عبد العزيز بن باز في الإفتاء، يقول ما من شهر إلا الشيخ بن باز يستدين مني، يحدث بعض الطلاب، يقول كل شهر الشيخ عبد الرزاق معك، يقول يأخذ ويتصدق. يقول ما أدى الزكاة في حياتي قط، حتى أنه إذا جاء ما عنده شيء قال أعطوه وسدلوا على إيش الراتب القادم. الشيخ راتب القادم قسمته كله، قال لي بعده، اللي بعده، قال اللي بعده مقسمه كله، قال اللي بعده، يقول اللي بعده فيه شوي أعطوه. حتى أن أحد الطلاب طالب أفريقي، أنا أدري أن لها قصص، عندي كم قصة كم مرة عدت عليكم، بس معلش أنا متأثر فيها، حلوة القصص هذه. طالب افريقي قال الشيخ انا محتاج، كتب له الشيخ، اكتبوا له 1000 ريال، كتبوا له الشيخ 1000 ريال، وراح الطالب هذا الافريقي وزادها 0 عشان تصير 10,000. ما يدري المسكين مكتوب بالحروف ايش 1000 ريال فقط لا غير، زاد 0 فوق وخلى لها يعني تزويره خفيفه، قال لي يمكن تمشي. فلما ذهب لصرف هذا الشيخ مسكوه، كيف انت حاط 10 الشيخ كاتب 1000؟ فبلغوا الشيخ ابن باز، لما بلغوا الشيخ قال الشيخ أعطوه 10، أعطوه 10 لعله محتاج، لعله محتاج. قال الشيخ هذا مزور، قال لعله محتاج، ما فعله إلا لحاجة، ما فعله إلا لحاجة، أعطوه 10 من راتب الشيخ. أخوان مو تقول الشيخ الناس تثق فيه أكثر من ثقة بأنفسهم، عندهم أموال بيش يسوي، كيف تصدق ما نعرف. يعطون الشيخ في حساب، رقم حساب معين، ويودعون له، والشيخ يوزع بحسب معرفته إلى أنحاء العالم كله. يا أخوان يستفيد من صدقات الشيخ أعداد ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فلما مات الشيخ انقطع في الشهر الذي توفي فيه الشيخ انقطعت هذه الصدقات. وحدثني أحد المنتفعين اسمه الشيخ كمال وهو من الحبشة، قال لما انقطع توفي الشيخ في الشهر نفسه رحنا نستلم ونقول ما في شيء، والشيخ يقول أنفق عليه من صغري إلى الآن، عندي زوجتان وثمانية أطفال، والشيخ ينفق عليه شهريا أنا وزوجاتي وإقاماتي وغراماتي كل شيء كل شيء كل شيء. قال لما توفى الله الشيخ في نفس الشهر قطع كل شيء، يقول أنا وآلاف مؤلفة سواي. رحنا للشيخ عبد العزيز الشيخ رحمة الله عليه على الجميع، قلنا الشيخ رحمه الله الشيخ من باز يعطينا كذا، وأنا وضعي كذا وشاري لي الشيخ أرض في الحبشة هناك على حساب الشيخ، وخمس سنوات إذا ما بنيتها الحكومة تصادرها. قال أنا ما عندي، أنا عندي أداوم الساعة 2 أقوم بعملي على أكمل وجه، أما الشيخ من باز هذا أمة كاملة ما أقدر أنا أعمل عمله، أنا حدي الساعة 2 أما وين صدقات الناس وبالحبشة وأفريقيا وبالدنيا أنا ما أستطيع الحق الشيخ، أنا لك علي الساعة 2. يقول فوقف كل شيء في الشهر الذي توفى الله فيه الشيخ باز. بعد كذا سنة، لأن هذا الأخ كمال كل سنة يأتينا في الحملة في الحج، وإلا يقول استدعونا نحن كنا منتفعين من وراء الشيخ، قال سجلوا أساميكم ننظر في أمركم، قال سجلنا كل واحد يسجل يأخذ رقم، يقول وإيش الرقم اللي حصلت عليه المتسلسل 171,000 وزيادة، وفي ناس بعد يسجلون، كل هؤلاء كانوا ينتفعون من وراء الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه. انفاق هذا الشيء لا يدركه إلا من مارسه، انفق ينفق عليك، انفق ينشرح صدرك، لكن أكثر الناس يقول لا، يأتي الشيطان يا الشيطان يعدكم الفقرة، يقول نعم تروح فيها بالله قامت المكينة شلون تعطيها لك، بالله صار كذا، بالله صار جاك واحد يعملك، لا احسب، معلش احسب، ما قلت لا تحسب، لكن ايضا التمس ما عند الله سبحانه وتعالى. في ناس انفقت وفتح الله عز وجل عليهم، اذا ما فتح في الدنيا يفتح عليهم في الاخره. الصدقه ايش؟ برهان. فالزكاه تزكو بها النفوس، والصدقه من جنس الزكاه، واحيانا يطلق على الزكاه الفريضه صدقه كما في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين، فهذه الايه في مصارف الزكاه، وهي ايش المراد بها؟ الزكاة الصدقة الفريضة. وفي حديث معاذ لما قال اعلموا ان الله قد فرض عليهم صدقة يعني زكاة، لكن عندما تذكر الصدقة والزكاة في موضع واحد يقال ان الصدقة والزكاة، فالزكاة المراد بها الفريضة والصدقة المراد بها التطوع. قال وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا، على كل مسلم، لم يستثني المؤلف رحمه الله صغيرا أو كبيرا أو عاقلا أو مجنونا أو رجلا أو امرأة، ما استثنى، بل كل مسلم تجب عليه الزكاة، كل مسلم، لأن الزكاة حق متعلق بالمال بغض النظر عن من تجب عليه أو من يزكيه أو من يخرجه، المهم أن هذا المال تؤخذ منه الزكاة، فعلى كل مسلم، على كل مسلم. طيب والكافر؟ الكافر الزكاة واجبة عليه لكن لو أداها لا تقبل منه، واجبة عليه لكن لو أداها لا تقبل منه. الدليل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، واضح ما تقبل. طيب ما تقبل هل يحاسب عليه ولا ما تقبل معناه أنه ساقط عنا غير مكلف بها؟ يحاسب عليه، ما تقبل منه لو تصدق، ما تقبل منه، ويوم القيامة يحاسب الله لماذا لم يتصدق. والدليل قوله جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فهؤلاء عذبوا في دخلوا سقر جهنم لأنهم ما كانوا يطعمون المساكين. وقال جل وعلا أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم يدفعه من غير شفقة ولا رحمة ولا يحض على طعام المسكين، لا يحض نفسه ولا غير على طعام المسكين، معنى يكذب بالدين، والذي يكذب بالدين كافر. حتى الآيات الأخرى وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين، فالكافر سيحاسب لأنه ما تصدق ولا زكى، مع أنه لو تصدق لو زكى لا تقبل منه. هل هذا أمر غريب؟ غريب، هذا غريب. وتخريجه والجواب عليه أنها لم تقبل منه لأنه قد اختل شرط لقبول عمله، لا لأنه غير مكلف بها. وما هو الشرط؟ الإسلام. إذا أسلم وتصدق قبلت منه، لكن إذا تصدق قبل أن يسلم لم تقبل منه، لكن يحاسب عليه. مثال على ذلك يتضح به المعنى. قالوا يصح أن تقول للمحدث، من هو المحدث؟ يعني على غير طهارة، أن تقول له صل. لو مريت على إنسان محدث، ما مريت على محدث، واحد نايم والنوم العميق ناقض الوضوء، صح؟ على الراجح ناقض الوضوء، وتقول له فلان قم صل قم صل قم صل، مع أنه لو قام وصلى من غير وضوء لم تقبل صلاته، لأنه أخل بشرط لا بد أن يأتي به بين يدي صلاته، أن يقوم ويتوضأ ويصلي. فلو قام وصلى قلت ها شلون تصلي؟ والله يبا ما فهمنا عليك، تقول لي قم صل، يوم قم صلي تقول شلون تصلي؟ طيب مو معنى قم صل انك تصلي بدل توضأ، قم صل يعني ايش؟ مع الشروط، يعني روح توضأ ها وصل، ما في داعي اقول لك قم ودخل الوقت وتوضأ وارفع الحدث وزيل الخبث واستر العورة واستقبل القبلة وانوي، ما في داعي اقول لك هالكلام كله. انا بقعدك الصلاة ولا بسوي درس فقهي اذكر لك شروط الصلاة؟ قم صل يعني تأتي بهذه الشروط. فالذي لا يتصدق، فالكافر اذا تصدق لا تقبل صدقته، لان اخل بشرط يجب ان يأتي به قبل ان يتصدق، وهو الاسلام. كما ان المحدث لو قام وصلى لا تقبل صلاته، يجب على ان يأتي بين يديه بشروط الصلاة قبل ان يصلي. نعود ونقرر ونقول الكافر لا تقبل منه الصدقة ولا الزكاة ولو تصدق وصل ولو تصدق وزكى، لكن يحاسب عليها لو تركها. لماذا؟ لأن الله ذكر بأنه يحاسبهم، وهذه نعمة لا بد أن يسأل عنها. ثم لا يعقل أن المسلم يكلف بها وتؤخذ من ماله إذا منعها، والكافر لا يكلف بها ولا تؤخذ منه. كيف وقد أمر الله بقتالهم حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة؟ واضح؟ إذن هي تقبل من الكافر، عفوا، تقبل من المسلم، تجب على المسلم وتقبل منه. الكافر لا تقبل منه لكن يحاسب على تركها، فلا بد أن يدخل الإسلام ثم يزكي ويتصدق. طيب، قال هي واجبة على كل مسلم حر، احترازا من المملوك. المملوك وما ملك لسيده، فكيف يزكي؟ كيف تجب عليه الزكاة؟ هو لا يملك حتى نفسه، يبيعونه ويشترونه، فكيف يزكي؟ فلعدم ملكيته فلا زكاة عليه. ملك نصابا، هنا في أن يكون قد ملك يعني استقر ملكه على الشيء، ونصابا فقد يكون عنده نصاب لكن لم يستقر ملكه عليه، وقد يكون قد استقر ملكه على مال، على ذهب، على فضة، لكن لم يبلغ نصابا. فلا بد أن يملك وأن يكون ما ملكه إيش؟ قد بلغ نصابا. لو أن شخصا ما عنده 10,000 دينار نصاب أو ليست بنصاب، بالمناسبة النصاب يعني بالسرعة هكذا يعني ما قيمة 85 غرام من الذهب، ما يعادله هو النصاب، اضرب 85 بعد الغرامات اللي عندك يطلع ايش كم تملك من المال. ثم اذا جاوز ما تملكه 85 غرام تعتبر انت ايش قد بلغ عندك او ملكت النصاب. شخص ما عنده 10,000 دينار هذه نصاب ما يحتاج، لكنه قد اودعها عند فلان من الناس، وهذا فلان من الناس الله اعلم يرجعها ولا ما يرجعها. هي بالملكية عنده أوراق وعنده وعنده وعنده، لكنه إيش غير مستقر ملكه عليها، لو أرادها ما وجدها، فلا تجب عليه الزكاة. وإن كان يملك نصابا لكن لم يستقر. يضربون مثال آخر، قالوا كالمرأة التي سمي لها مهر، كم مهرها؟ 5,000 دينار، لكن أحد لا ما سلموها المهر، بالعقد كاتبين 5,000 ثم سلموها المهر، هاي لحد لا لا تستحق، لا تجب عليها الزكاة. لماذا؟ لأن متى يستقر في ملكها؟ بعد الخلوة وبعد الدخول بها. واضح؟ لو أنه دفع لها المهر ثم طلقها قبل أن يخلو بها فلها حق أن تسترجع أن تأخذ نصف المهر وتعطي إيش النصف الآخر. إذن هذا لو حال على الحول عليه وهو بيدها لا تجب الزكاة فيه، لأنها ما استقر ملكها عليه. آخر يملك لكن لم يبلغ ما يملكه نصابا، يعني واحد عنده 100 دينار، وهذا من أسئلة الأوقاف، الواحد منكم يفكر يروح يقدم مؤذن ولا إمام كله يطلعوا له بالسؤال 100 دينار كم زكاة عليها، تلقى واحد على وجهه ما يجيش السالفة يقول 2.5 دينار يقول يطلع برا. ليش؟ لأن 100 دينار ما تبلغ نصاب. احنا قلنا النصاب 85 غرام ذهب، عرفتم؟ اليوم الذهب مرتفع، يعني 85 كم هذه اللي بتضربها تقريبا في 7 ها؟ 500 دينار أو أكثر، ها؟ 650 دينار. فيقول لك 100 دينار كم زكاة عليها؟ تقول أنت 2.5 دينار، يقول لك اطلع برا، هذا ما فهمش السالفة أصلاً. المهم أن قد يملك الإنسان لكن دون النصاب، فهذا لا زكاة عليه. ولأن الله عز وجل قد فرض الزكاة على الأغنياء في حديث معاذ، تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم أو إلى فقرائهم. وهذا الذي عنده ملك دون النصاب لا ينطبق عليه أنه إيش غني، حتى نقول تؤخذ منه وتعطى يعطى الفقير. بلوغ النصاب هل هو واجب؟ هل هو واجب؟ يعني هل يجب على كل مسلم أن يروح يجمع له فلوس حتى تبلغ النصاب ويجمع لمدة سنة ويطلع زكاته؟ ليس بواجب، ليس بواجب. ذكرنا لكم قبل قليل أن ما يقع عن الشيخ مباز رحمة الله عليه أنه إيش ما أدى الزكاة في حياته قط، لأنه ما يجب على الواحد أن يجمع فلوس وخليها رصيد وتحول عليه الحول بعد يطلع زكاته. إن صار عندك ذلك، إن ملكت ذلك وحال على الحول، واجب عليك أن تخرج زكاة. ما تملك ما يجب عليك أنك تكسب لتجمع هذا المال لتخرج زكاة، لا. وذا قال ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، يعني يدور عليه عام. قال إلا الخارج من الأرض، لأن الله يقول وآتوا حقه يوم حصاده، حتى إذا كان يحصد في العام مرتين أو 3 مرات لو وجد من الحبوب أرض فيها بركة ما شاء الله ويحصد في العام منها مرتين مثلا أو 3 مرات، فكلما حصد منه أو كلما حصده أخرج زكاته. قال وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما. واحد عنده مال مثلا 10,000 دينار، صار لها عنده كم 10 أشهر متى يأخذ زكاتها؟ بعد شهرين إذا كملت إيش حال عليها؟ الحول. بعد 10 أشهر من ملكة لهذا المال 10,000، كسبت هذه 10 تاجر فيها، كسبت 3,000. بعد شهرين قد تم 10,000 كم سنة، لكن 3,000 اللي كسبها قبل شهرين كم صار منذ أن ملكها؟ شهرين فقط، ما حال عليه الحول؟ عليها زكاة ولا لا؟ 3,000 هذه عليها زكاة؟ لا، لأنها إيش؟ ما عندي كتاب. ها اقرأ شو يقول. قال وما كان تابعا للأصل. من طلعت هذه 3,000؟ تولدت من النصاب. قال كنماء نصاب، النصاب عندك 10,000 دينار، نما مع التجارة، بارك لك، بارك الله لك فيها، ربحت وصارت 13,000 بعد ان كانت 10. فهذا ايش فيها؟ فيها زكاة. مثال اخر، لو ان شخصا ما يملك بهائم، بهيمة الانعام، ابل او بقر او غنم، فعنده مثلا 40 رأسا من الغنم، أو عنده 100 رأس من الغنم، 100 رأس من الغنم، 100 هذه عليها شاة واحدة، يا بلاش الزكاة، شيء يسير، النفوس، ها، 100 رأس من الغنم عليها شاة واحدة، لأن 40 رأس من الغنم عليها شاة، وما زال عليها شاة واحدة فقط، ولو زادت زاد حتى تبلغ 120، فيكون عليها الزكاة كم؟ شاتان. هذه 100 رأس قبل أن يحول الحول ولدت، فصارت 130، 150، فعليها الشاتان. الحول حال على كم رأس منها؟ على 100، والزيادة الأولاد هذه توها مولودة، اللي صار لها شهر واللي شهرين واللي تشهر أيضا عليها زكاة وتنحسب مع النصاب، لأن هذه الأولاد ها نماء من النصاب من الأصل. لكن لو دخل عليك مال ليس نماء من الأصل فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. هذان الرجلان، الأول عنده 10,000 دينار، كسب بالعشرة 3,000 قبل أن يحول الحول بشهرين، قلنا له زكى 13 كلها، 10 الأولى اللي صار لها حول، وال3,000 اللي كسبتها من العشرة. آخر عنده 10,000 قبل تمام الحول ورث 3,000 دينار، كم صار عنده؟ 13. نقول الثاني هذا زك على 10 فقط ولا تزكي 3، والأول نقول إيش زكي على كم؟ على 13. فإذا قال كيف أمساكتك احسب لي إياها، طلعت زكاة المبلغ الفلاني، بينما صاحبي نفس المبلغ عنده حسبت له أقل، نقول حسب كلامه الثلاثة يقول هذا إيش دخلت عليه وليست نماء من نصابه، فهذا يزكي فقط ما حال عليه الحول. بينما أنت كان عندك 10 قد حال عليه الحول ونمت أثناء الحول زيادة، فالزكاة على أصل، على الأصل اللي هو رأس المال، وعلى الزيادة التي نمت من رأس المال. واضح هذا؟ واضح الحين؟ ها؟ واضح؟ في حد فاهم منكم؟ احنا لحد لا ما جينا وقت الأسئلة، ولا تبون ناخذ الأسئلة؟ ناخذ؟ ان شاء الله بروحك جاوب. قال وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما. نكتفي بهذا القدر، نترك يعني 10 دقائق للأسئلة، نبدأ بالشيخ، تفضل. موظف وين؟ الأوقاف. في أي إدارة؟ صباح ولا مسائي؟ فرانية. ضبط نفسك. أعد. بتحول وتحوش. طيب هذا الميتين كم تصرف منها وكم توفر منها؟ اللي توفره 200 دينار أول ما بلغ النصاب. افرض أنت بديت تملك 200 أول 600 دينار مثلا كانت مثلا في شعبان، كل سنة في شعبان الموجود عندك طلع زكاة. يقول شيخنا عثيمين رحمة الله عليه يقول هذا أيسر وأفضل وأبرأ للذمة. ما تأخذ لك ورقة وقلم أو أجيب لك محاسب خاص الدينار هاي الثاني متى دخل متى يصير حوله والثاني متى يصير حوله، لا، الحول الأول لأول نصاب وما تجمع عليه كله عليه حول واحد، تقسيم 40 يساوي الزكاة. أسهل، أي مبلغ تريد إخراج زكاته قسم على 40، مبلغ على الحاسب المبلغ تقسيم 40 يساوي طلع الزكاة. قد يقول قائل الزكاة 2.5%، أنا خابر شلون حطيت التقسيم 40؟ هي أنا قاعد أعلمك الأسهل، لأن 2.5% أيضا يعني تقسيم 40. حط أنت 100 دينار تقسيم 40 راح يطلع 2.5. بدون لا تحط المية كم 40 فيها؟ فيها 40 و40 ونص 40 20 2.5. فالزكاة 1/40 تقسيم 40 سهلة. نحن نقول هذا الكلام لا نريد أن تكون فائدة مقتصرة عليك، وإنما حتى تبلغ الآخرين. طيب، وهكذا تكون فائدة أكبر. لا تأخذ العلم وتبخل به ويكون لنفسك، لا، وإنما تفهمه وتطبقه على نفسك قدر ما تستطيع وتبلغه الآخرين. تفضل. نعم، هل يجوز أن تنقل الزكاة إلى خارج البلد التي تسكن فيها أم لا؟ الأصل والأولى أن تكون في بلدك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ليقول لأهل اليمن تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، وقال آخرون لا بأس أن تنقل الزكاة إذا كان في نقلها حاجة، كان تكون في بلد فيها مثلا زلازل أو تضرر أو فقر شديد والحاجة هناك ماسة فتنقل لا بأس. وحديث معاذ قال معنى تؤخذ من أغنياء وترد في فقراء، يعني تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد في فقراء المسلمين. نلاحظ أمر مهم جدا، وهو إذا كان عندك قرابة فقراء فهم أولى ولو كانوا بالصين، بل أن الصدقة على الأقرباء كم أجر فيها؟ فيها أجران، صدقة ووصلة، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هل العبد المملوك عليه الزكاة؟ لا، ما عليه الزكاة. كيف قسم الزكاة؟ مجموعة رواتب أكثر، قلنا لك أول ما بلغ النصاب عندك حط تاريخ اليوم، السنة الجاية نفس اليوم، الموجود عندك كله على بعضه تقسيم 40 تطلع زكاة. ما نصيحتكم لوالدين يشترون لولدهم مراق كمبيوتر نقال وقد يختلي به وينظر لما حرم الله مواقع إباحية، حيث أن الوالدين يعرفون أن ابنهم غير ثقة لكنهم يكتبون النصيحة إليه، قلنا نحن قد نصحناه فليس علينا ذنب. هذا إلا قدروا عليه، لأن يمكن بعض الناس ما يدري إلا إذا صار في هذا الموقف، ها، الأولاد وقبلهم الزوجة. كثير من الناس يظن يعني ليش هذا يخلي زوجته كذا أو يعطيه ولده كذا، ما يدري شنو الظروف اللي يمر فيها الإنسان. في مثل مصري أنا معجب فيه المثل، يقول الزن على الودان أشد من السحر. الزن على الودان، تجي المرأة كنا حاطة درنميس هنا، زين اشتر لنا، يموت الرجل منها، خاصة بعد زنت. فماذا يفعل آخر شيء؟ كثير من الناس في أشياء ما يرغب فيها يا أخوان، ما يرغب فيها. خل البنت تروح تدرس منها، خل تدخل كلية فلانية، خل ما يبي. ليش؟ كابنت فلان، كابنت أخوك، كابنت أختك، كل الناس راح باش توقف نصيبه، ما حد خطبه، ما حد زوجه، ترى في ذمتك، روحي بس. شوف أنتم ما تدرون، أكثركم لا يدرك إذا كان مبتلى هذا الشيء. أنا أعرف شخص وأرجو أنكم ما تعرفونه، يقول عندي ولد أبي سيارة. شنو السيارة؟ ما أدري شنو من هذول، كورفت ما يسمون كورفت. الرجال ملتحي ودين لبو وشديد يعني ما شاء الله عليه، حتى هو إداري ناجح يخرع الناس، موظف يخافوا منه. الولد كورفت سمعها صح؟ سمع كورفت لي ولا أنا قاعد ها صح قاعد أقولها؟ كورفت يبقى كورفت. يا ولدي شنو كورفت؟ سيارة خمس سنوات وشو صار؟ خليك سيارة ذربة محترمة تودي أمك تودي خالك. كورفت جاب صورها ولصقهم عنده بالطوفة بالغرفة يطالحهم. الكورفت يقول جتني، هذا نفسه حدثني الأب، يقول جتني الأم قالت هذا بينجن علينا، عطى كورفت خلف. طيب صار فيه، قال لي والله يا ابو سعد اني اعطيته وانا كاره، من كثر ما حن وكذا وبقي ما صار فيه، ولت عيونه على الكورفت كورفت كورفت. يقول اشتري كورفت، شو تقول؟ انا راح اشتري كورفت. يقول عبد بعدها بايام ما ادري اشهر ما ادري شهرين دخل بن خلا ومات. يعني منيت على هالسياره هذه. يقول مع اني اوجهه وكذا ومش عارف ايش، وكل ما صليت في المسجد اطالع صلى ولا ما اطالع المتاخرين الجماعه الثانيه وين هالولد. يقول يعني راكبت وراه لما طلعت روحه. شوف ناس تعيش فيها، فبعض الناس هكذا يظن. يقول شوف ولد فلان شلون شكله ولا شلون، ما تدري تلقى هو بالبيت طالع روح الابو. هو يقول والله يا اخوان ان بعض المشايخ يقولوا لا شيخ درسنا الفجر، قال العيال ما يقعدون، ما اقدر انا ادرسكم الفجر، برجع اقعدهم. ليه؟ جربت لما تطلع الشمس ولا قريب الشمس وهو قاعد فيه ما يقعد. الله سبحانه يشرح صدر من شاء، لازم نفهم هذا الشيء. لا نعيب على الناس ونتكلم عن الناس ونقرب فيهم، اهدي من يشاء. كثير من الناس والله اشراف ومستقيمين وناس أهل ناس نا، ويضرب فيه المثل لا تحت بعض بناتهم أولادهم، مشاكل كثيرة. هذا الولد اليوم أنت ما تشتري له كمبيوتر ولا ما، العالم كلها كمبيوتر، العالم كلها تلفون. لا والله ما أشتري حق ولدي مقال، يجيك يكلمك منطق ومصدق منطق، ما بقى واحد من. هذا اللي تلقاه بالحاوية الطب غوص يطلع كراتين يطلع قواط، عندنا أنا ما عندي كلمك من منطق. شو تقول؟ لا والله أنا خاف عليك تجيك مسجات ومش عارف إيش، ما ممكن يحن عليك يجيبك كتاب غصب. فذاك الله عز وجل حكيم قال فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. لذاك الواحد يحاول يختار الزوجة الصالحة، مو بس على الشكل على الصورة. كثير من الناس المهمة بيها مزيونة جميلة طول كذا شكل لون، وبعدين طاح له بشغله علة ما يعلم إلا الله. الدين قال الدين هين يتصلح إن شاء الله بعدين، بس آخذ لي واحدة واحد هكذا حط له شروط شطولها قائمة حق الوالدة، ذبح كسر جول العجوز هي تروح من بيت لبيت، أبيها كذا أبيها كذا أبيها كذا. يا وليدي ما حصلت لك، أنت حاط له شروط شطولها، خفف شوي. قال يلا مو ألا كذا. كل يوم طيح له شرط هم ما لقى. قال أخشي أبيها أنثى متزوجين بعد صبايا اليوم. شو تسوي؟ الناس مهي على مستوى اليوم، لا الشباب ولا النساء ولا الأولاد ولا الزوجات ولا الأزواج. نسمع شكاوى كثيرة، والله بعض النساء يقول صلي 10 سنين متزوجة، أصلي والله كالفرف وهو ما يركع لله ركع، واخر يقول والله عندي زوجتين ولا واحده تصلي لا هذه ولا هذه شو اسوي يا ابو سعد؟ صدق انت؟ قال والله عجز منه. تهددهم بالطلاق؟ قال يبونها من الله. تقول يلا اخلص. لا والله. قال والله هذا شو اسوي يعني بلا. والله العظيم ان في بعض المشاكل احيانا توقف مخك يعني ما تعرف شو تقول. تقول ليتني ما رديت على التلفون لانهم متورط يورطك وياه. مشاكل كثيره. فالواحد بارك الله فيك لا يتشمت بالاخرين. انصح ما رايك بمن يعطي ابنه يعني انت بتعير يعني مستانس الاب الحين لان ابنه يفعل كذا ولا الام مستانسه؟ مو مستانسه لكن ماذا تفعل؟ انصحه على الله. ادعو الله عز وجل ان يهديه. عرفتم؟ طيب غيره نواف ما ادري شايف مدلال ها. ترى في ناس نصابة تأخذ فلوس العالم. اتصل فيني واحد قال لي واحد نعم في شيخ مدوين من الدمام مدوين يقول عاقني وعليه مذاك عامل حادث وميت فيه ثلاثة مدى أربعة وعليه اللي. فبدأ الله يصوم عن كل واحد شهرين متتابعين. يقول قلت أتأكد وما تأكد وكذا. وقال والله اتصلت على الشيخ عبد على الشيخ وكذا وقال لي أنا ما أعلم هذا الشيء اللي يعلم إنه ما فيه. وقال ذاك أكد لي لا وقال نعم فيه عاقني بس. قلت طيب كم قال لك عدنا؟ عشان يقول والله قال لي على 5000 ريال. قلت من صدقك انت مبين علينا الكذب هذا. اصح وين تحصلك مملوك تشتريه؟ اندر من النادر ان وجد في بعض ان وجد ها والاغلب انه ما يوجد. قل له كم سعره؟ 450 دينار. قال انا حسبت 420. قلت من صدقك لا وكثر ما تبي دي. خرفة استرالية كثر ما تبي. وين كثر ما تبي؟ أصلا حتى يوم الأيام بريطانيا فرنسا لما كانت تستعمل الدول منعت شيء اسمه إيش رقيق. حتى اللي عندهم اعتقوهم غصب عن أهاليهم. فما يوجد الآن. يقولون في موريتانيا سألنا بعض موريتانيا قال ما في ولا شيء. وإذا في ناس محدودين ناس عندهم شايب ولا عندهم عجوز ما يبيعون أصلا. في ناس طبعا عندهم ناس مو ما هم مالك يسرقونهم سرقة يروح يبيعهم يقول يلا للبيع. هذا موجود في أفريقيا. هذا حرام. يبغوا يسرقون سرقة يبيعونه مو صحيح. هذوك يكون أصلا هو المسلمين قاتل الكفار وخذوا ذرياتهم صاروا من ممالك عندهم يبيعونهم ويبيعوا نسلهم. عرفت؟ مو مملوك تروح تبقى عيال الناس. عرفت؟ تفضل يعني. نعم تفضل. نعم ترك عاصي فاسق ارتكب كبائر الذنوب لكن ليس بكافر. نعم غيره. كيف عاد؟ اي نعم ما قلنا شيء من باز يعطون الناس تجار. حسب اذا كنت ما تعرف نفسك اعطهم من يعرف بس لا تفرط ترميه وانت ماشي. نعم أخوان آخر 5 دقائق. طيب إذا نقصت عن النصاب خلال الحول انقطع الحول. متى ما ارتفع ما بلغ النصاب بدأ الحول إلى السنة القادمة في نفس الوقت الذي كمل فيه النصاب. إذا كان رجل عند الإبل بلغ في النصاب وشرع في النهار بالليل هذا الحد لما وصلنا وأنت تذبح لما وصلنا. يلا نعم يجوز إفراغ الزكاة قبل أن يحول الحول. غيره. زكاة ماله نفس. لا ما عليه الزكاة. هذه الزكاة على الأسهم اللي هي المضاربة لا الاستثمارية اللي عنده أسهم مثل السلع يبيع ويشتري فيها يبيع ويشتري وتضرع. أما اكتتب واحد وخلاها هذا ما عليه الزكاة. حول يعني سنة كاملة. أنت حولك غير حول فلان غير حول فلان. أنا مثل حولي في شعبان هذا في رمضان. كل واحد متى صار لسنة ومالك الفلوس. هذا صار ملك الفلوس شهر شعبان هذا برجب هذا ابن الحجة هذا القاعدة. كم سنة وهي برصيدك أنت. متى كانت رصيدك أنت؟ متى ملكت الرصيد؟ ودار على الحول. مو معنى حول ان كل الناس عندها نفس الوقت، فهمت؟ عرفت شو متى؟ يعني متى ما كمل المال سنة وهو عندك، هذا معنى كمل حول. تفضل. اللي يملك نصاب وعليه دين يجب عليه ان يزكي. وانا عليه دين، وش سدد دينك؟ قال لا، خلي الدين انا اقساط. طيب اين حق الفقير؟ يا اما تعطي هذا المال للدائن فيخرج حق الفقير، او انت تحفظ فيك رصيد ما تبي تدفعه، طلع انت حق. عرفت؟ ما يضيع حق الفقير بينك وبين الدائن المدين. نعم. ايه 5 غرام 5-8 غرام ذهب، سعر الذهب اليوم اذا حال عليه حول كمل سنة وانت تملكه، شوف كم الذهب اليوم. غيره تفضل. يتحرى يقدر الاقل، يعني مثلا هل مثلا صار له سنة عندي ولا 11 شهر، يعتبر 11 شهر. صار له سنة عندي ولا 10 أشهر، 10 أشهر ولا 9 أشهر، يخلي الأقل. طيب والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.